نستمع إليها بعد قليل، تبدأ من الآية 21 من سورة غافر. تلك السورة المباركة التي تبدأ بداية عظيمة تبين لنا صفة الحق تبارك وتعالى، فهو الغفار وهو العزيز وهو العليم، فعزته وعلمه جل شأنه يقتضيان العفو والمغفرة عن عباده المقصرين. إخوتنا في رحاب الإيمان، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، هكذا نطقت هذه السورة المباركة، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. والتلاوة التي نستمع إليها تبدأ بآية عظيمة تأخذنا إلى ملكوت الله عز وجل وإلى التفكر في أحوال الأمم، فإذا تفكرنا في أحوال الأمم من قبلنا لعرفنا أن النصر دائما مع الصبر، وأن الله على كل شيء قدير. فهيا بنا إخوة الإيمان نفتح كتاب الله عز وجل ونستمع معا إلى هذه التلاوة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب.